بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بحمده ويكافئ نعمه ويوافي مزيدها، حمدا كالذي نقول وخيرا مما نقول، وحمدا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا المجلس 84 بعد 200، وما زال الحديث في أنواع الذكر المخصوص. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند النوم. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآية ترجم بها على هذا الباب في الذكر الذي يقال عند النوم، وهذا من الذكر المخصوص، وشاهدها في آخر آل عمران: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في مضاجعهم، فإنه على الجنب أفضل ما يكون حالة النائم أن ينام على جنبه الأيمن واضعا يده تحت خده. وذكر الله جل وعلا عند النوم مشروع متأكد في حقك أيها المؤمن، هو كذكر الله في الصباح والمساء. وذكر الله عند النوم من منافعه أن تختم يقظتك بذكر الله، فإن قبض الله عز وجل روحك فيقبضها وأنت على ذكر الله وعلى توحيده، كما سيأتي في الأحاديث الدالة أنه لو مات على هذا الذكر لمات على الفطرة ولدخل الجنة. ولهذا تهتم لذكر الله عند منامك، ولا يأخذ ذلك منك وقتا ولا جهدا، بل الوقت المأخوذ من تصفحك لجهازك ومراعاتك لأمورك وتجاراتك أعظم وأضعاف بكثير من الوقت الذي يكون في ذكر النوم. ففرغ نفسك قبل أن تأوي إلى فراشك، فتتعاهد هذه الأذكار وتحافظ عليها وتداوم عليها. ولا شك أن من أكثر الطرق لا بد أن يلج. نعم، حسن الله إليك. وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. نعم، بسمك اللهم أحيا وأموت، والباء هنا باء الاستعانة، أي لا عون لي بحياتي إلا بك، ولا استعانة لي على موتك إلا بك. في الرواية الأخرى: بسمك اللهم أموت وأحيا. وهذا كله تفويض للأمر به سبحانه استعانة وعبودية واعتمادا. نعم، أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34. متفق عليه. هذا حديث علي ابن أبي طالب، وحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وقد يبست يداها من عمل بيتها ومهنتها في بيتها، تروي الماء وتخصف وتطبخ وتغسل رضي الله عنها. فوافت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذكرت حاجتها إلى خادم، فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليهما وقد آوى إلى فراشهما، وفيه جواز دخول بيت البنت وبيت ابن العم إذا كانوا يألفون ويأنسون ذلك. فهم رضي الله عنهما أن يقوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانكما. فدنا منهم. تقول فاطمة رضي الله عنها: وإني لأجد برد أصابعه عند صدري. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما، وهذا للزوج والزوجة، للأب والأم، فسبحا 33، وإحمدا 33، وكبرا 34، فذلك خير لكما من خادم. والخادم هو الرقيق الذي يخدمهم، وليس الخادم الخدامات المستقدمات والعمالة المنزلية المستقدمة، وإن كانوا يسمون بالخدم لأنهم يؤدون هذه الخدمة، لكنها بعقد الاستئجار لا بملك اليمين. وفي رواية في البخاري: فكبر 33، واحمد 33، وسبح 34. والمؤمن ينوع بين هذا وهذا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك خير لكما من خادم. وفيه أن ذكر الله جل وعلا عون للعبد وتخفيف عنه من التعب والمشاكل، وفيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنس يعوض الله جل وعلا به عبده من البركة ومن عدم الحاجة إلا إليه، وفيه أن المرأة تخدم في بيت زوجها ولا تأنف من ذلك، فهذا فعل أكرم النساء من نساء نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بناته، وهكذا عامة عمل الصحابة والصحابيات على هذا، حتى حدث عند الناس ما حدث من هذا التأفف والتأنف من خدمة المرأة في بيت زوجها. وهذا الأمر ليس مرجعه فقط إلى محض العرف، وإنما مرجعه إلى الشرع، ومرجعه إلى العرف الذي لا يخالف الشرع، كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ففيه عظيم شأن ذكر الله، وأن التسبيح والتحميد والتكبير له شأن عقب الصلوات الخمس، وله شأن عظيم يختم به العبد يومه قبل نومه، وأنه خير له ممن يستطلب خدمتهم وإعانتهم على نفسه. وترون ما حصل على مجتمعات المسلمين، أعني المجتمعات المرفهة، من جراء استقدام الخدم والعمالة، في فساد الطباع وتغيرهم في عقوق الأبناء لآبائهم. ترى اللي كان قبل 30 سنة الآن يذيبون ثمرتها الناس، هذا العقوق الذي يئن منه الكبار والصغار، من حين ما نشأ الصغير وهي التي والخادمة التي تغسله وتنظفه، وإذا فقدها يوما قعد يبكي وهو بعيد عن أمه، ثم الآن يشكو من يشكو من عقوق الأولاد وعقوق الأبناء لآبائهم. هذه من الثمار التي كان العلماء يحذرون منها. وزماننا غير الزمان الأول، كلش بالكهرباء، غسلا وكنسا وكويا، مع أن طبقات أمهاتنا يعملن بأيديهن ولا شافن للعافية، لكن مشغولات الله يعينهن، نوما إلى حول الظهر وكلاما إلى أن ينمنا بهالرسائل والوسائط وغيرها. المسألة يا أخواني مسألة مهمة، ولها تراتيب بعضها على بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخله إزاره. بداخلة إزاره. بداخلة، أحسن الله إليك. نعم. فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمهما. فارحمها. فارحمها، أحسن الله إليك، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، يجمع ثوبه ينفض إزاره، ينفض هذا الفراش، فلا يدري ما أعقبه عليه من حشرات، من ديدان، من غيرها، حتى من الجان، ينفضه إما بداخلة إزاره أو ينفضه بنفسه بطانية أو فراشا. ثم ليقل: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم وضعت جنبي، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن الله يمسك ماذا؟ النفس عند الموت. ففي آية سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. ولهذا من الناس من ينام ولا يقوم، أمسك الله روحه، ويرسل الأخرى أي التي لم يقضي عليها الموت إلى أجل مسمى، فما أكملها وما أتمها إذا قبض الله روحك حال منامك وهو على ذكر الله وعلى توحيده. هذا والله السعادة، وهذا والله عنوان الفلاح. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصالحين المفلحين. نعم. بسم الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. وفي رواية لها أو لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. قال أهل اللغة: النفث هو نفخ لطيف بلا ريق. حديث عائشة رضي الله عنها حديث شريف، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه. وهنا الإيواء إلى الفراش، هل هو في النهار ولا في الليل؟ هل هو في القيلولة ولا في الصفرة ولا في نوم الليل؟ النووي موفق، ساق الروايتين، فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، في قول عائشة رضي الله عنها: في كل ليلة جمع يديه، أي كحال الدعاء، ثم قرأ المعوذات. والمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ودخل معها قل هو الله أحد من باب التبع، وإلا ما فيها تعوذ، لكن فيها توحيد. قرأها 3 مرات، يجمع يديه فينفث، فيمسح رأسه ووجهه وما قبل من جسده ما استطاع، يفعل ذلك 3. هذه رقية، وهذه سنة، وهذا حفظ، كأنك تستودع بدنك وروحك ربك سبحانه وتعالى. يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام في منامه في الليل 3 مرات. هذا يكلف يا أخواني، ما يكلف الله. نعم قد يستكلفه الإنسان أول الأمر، فإن اعتاده ما أخذ منه ولا دقيقة واحدة، وفيها ما فيها من جلل عبده، وفيها استيداعك بدنك وروحك ونفسك ربك سبحانه وتعالى. يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله، فتنقله عائشة لأمته حتى ينتفعوا به ويتأسوا ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. ما أعظم نصحه لأمته، وما أجل شفقته وحرصه عليهم، وهكذا وصفه ربه في آخر آيتين من براءة صلى الله عليه وسلم. في حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وهذا أمر إرشاد وحث، فهي من السنن المؤكدات: إذا أويت إلى فراشك وتوضأ وضوءك للصلاة. لأن الوضوء سلاح للمؤمن، سلاح له. ثم اضطجع على شقك الأيمن، وهذه أفضل حالات الاضطجاع. ثم أتي بهذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: واجعلهن آخر ما تقول. لماذا يا أخواني؟ لما يجعل هذا الدعاء الشريف آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم؟ لما فيه من توحيد الله والخلوص له جل وعلا، والتبرؤ من كل حول إلا من حوله. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم صل وسلم عليه. هذا مقتضى لا إله إلا الله. قال: واجعلهن آخر ما تقول، وهذا من باب الحث ومن باب الترغيب. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. أي فطرة؟ فطرة التوحيد والإسلام، الفطرة التي عناها الله جل وعلا في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. من مات على الفطرة فهذا عنوان سعادته وعنوان فلاحه، لأن الله فطر الناس على توحيده وعلى عبوديته وعلى الإسلام. فهذا ذكر عظيم لا ينبغي لك أن تفوته، وينبغي أن نتعلمه ونعلمه أهلينا وأولادنا. فليس الحرص فقط على تسمينهم وإطعامهم وإلباسهم وإركابهم وإسكانهم، أعظم حرصك على أسباب نجاتهم وفلاحهم. وكلما كانوا صغارا وحفظوه وأدوه اعتادوا عليه كبارا، أما عند الكبر تشغلهم الدنيا، وهذه الفتن التي يرقق بعضها بعضا. قبل سنيات الناس همهم فتنة التلفزيون وما فيها والإذاعة، ما أخذت إلا وجاء بعدها القنوات واستعظموها وأنست التلفزيون. راحت القنوات وجانا النت، جتنا هالوسائل الجديدة، فتن يرقق بعضها بعضا. فالمسؤولية عظمى والأمر جليل، ويجب أن يكون الاهتمام له اهتماما حقيقيا. همهم الآن لا انقطع النت دقيقة، طلعوا من غرفهم إلى كأنه شيء افتقدوه. اهتمامنا لصلاحهم ونجاحهم وفلاحهم أعظم من اهتمامنا الأمر الدنيا يا أخوان. في أنفسنا أولا، وفي من تحت أيدينا من أهلنا وأولادنا ثانيا، والنصح بذلك لإخواننا المسلمين ثالثا، وحذاري أن ننصح ولا نعمل. تنصح غيرك بشيء يفعله أو يتركه ولا تمتثل أنت، هذا صنيعة فجرة أهل الكتابين قبلنا، كما قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، لأن الساعي يسعى لنجاة نفسه قبل غيره. الله يوفقنا وإياكم. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. حديث أنس بن مالك النجار الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على الاستمرار والدوام، إذا أوى إلى فراشه، وهذا يشمل فراش الليل وفراش النهار، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. هذه أربع: أطعمنا بعد جوع، وسقانا بعد ماذا؟ بعد ظمأ، وكفانا ما يهمنا ويشغلنا فهو حسبنا ونعم الوكيل، وآوانا جعل لنا مكانا نأوي إليه ونسكن فيه وننام فيه. ثلث حياتك نوم. ثم قال: فكم من، هذه كم الخبرية ليست الاستفهامية، كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، في رواية ولا مأوى. كم من عباد الله من ليس له كافي، في ضياع، في خوف، وليس له مؤوي يؤويه، وليس له مأوى يأوي إليه. فهذا من تذكر نعم الله وتجدد ثنائك على الله بها إذا تذكرت وعرفت ضدها. وهذا كثيرا ما يأتي في الشرع المطهر. ففي آخر سورة النحل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا الحال ينطبق علينا في بلدنا وعلى بلدان الخليج وغيرها، آمنين مستقرين، يأتينا أرزاقنا المأكولة والمشروبة والملبوسة وغيرها من كل مكان. طب أي أنواع من أنواع الأسواق، خضرة وملابس وسيارات وآلات، تجدها جلبت لك من أين؟ من أطراف الدنيا، والخوف من هذه فكفرت بأنعم الله. البطر بدا فينا، نعم، الزود نلحظه في أفعالنا وأفعال أولادنا الذين نشأوا مريشين مرفهين. ماذا كان جزاؤها؟ وربي من سننه الشرعية الإمهال، لا الإهمال ولا الغفلة، تعالى ربي عن ذلك. قال جل وعلا في هذه القرية التي ضرب فيها المثل: فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله، ما النتيجة من كفرانها بأنعم الله؟ أضافوا نعم الله لغيره، عاملوا نعم الله بالبطر والعلو والزهو والتكبر، أهانوا النعم فرموها في الزبالات وفي البراري. همه من النعم بيض الله سود الله، ونعم بهذا الذي أكرم، ونعم بهذا الذي حط لضيفانه ما حط، يتجاكرون أيهم سفرته أعظم من سفرة الآخر. كان في النساء فعبناه، فوقع في الرجال الآن وأقررناه للأسف. وجت التصاوير بأنواعها كرست هذا البطر وهذا الهياط، فكان من جرائها هذا البطر. قال الله في هذه القرية: فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع، أي بعد الشبع، والخوف بعد الطمأنينة والاستقرار. بأي شيء؟ بما كانوا يصنعون، بسبب صنيعتهم، بسبب فعلهم وبطرهم. نعم، يبدأ البطر شيئا فشيئا، فلا يؤخذ على يد السفيه ولا يؤمر بالحق ويؤطر عليه ولا ينهى عن المنكر، ثم يتابع السفيه سفيه آخر وثالث ورابع إلى أن يكون هذا هو الغالب الأعم. فإذا كان ذلك خشي عليهم من العقوبة. ثم إن هذه الرفاهية التي نعيشها لا تظن أنها دائمة لك، لا تظن أنها دائمة، لو دامت لغيرك ما بلغت إليك. واعتبروا يا أولي الأبصار ويا أولي الألباب ويا أهل العقول، اعتبروا بغيركم قبل أن يعتبر بنا وبكم، كيف كانوا وكيف صاروا، وإن كانوا شيبان يروحون يوم الخوف قبل وحدة الكلمة بحمد الله، يوم الجوع والنقص يغربون ويحذرون السنوات الطويلة إلى العراق وإلى الشام وإلى غزة وإلى مصر، ومنهم من تطول خطاه إلى الهند والسند. تجلسون مع آبائكم وكبرائكم يحدثونكم من ذلك بطرف، ثم صرنا في هذا الخير، اجتمعت كلمتنا، أمنت بلادنا وسبلنا، محاتيكم جاي من حدها الشمالي لحدها الجنوبي، والله يا الخوصة ما هي مخباتي، آمن على أهلي في محله وعلى نفسي. ما يبذي نعمة 2000 كيلو يا أخواني من شمالها لجنوبها. تدرون وش أنا أخاف منه؟ نخشى غدا تدور علينا الدوائر بما نصنع، بما كانوا يصنعون. نبطر فلا نرضى باجتماع الكلمة، نبي زود وطمع، وليه وما ليه، أبواق لأعدائنا مثل في خارج بلادنا، وللمنافقين الذين ينفخوننا، هذا في أمن السلم، في أمر السلم واجتماع الكلمة، في رغد العيش نبي زود. الصدقة قليلة أو نادرة، والزود هو الذي فينا، نخشى أن هذا الذي نحن فيه اليوم، وأظننا قد بلغنا جمارته، بلغنا علوه، إن لم نأب إلى ربنا ونأخذ على أيدي سفهائنا ونأطرهم على الحق أطرا، فما نحن أعز على الله من غيرنا. نحدث أولادنا وأحفادنا كنا هكا الزمان، هكا النعيم وبكى الخير وبقى الأمن والطمأنينة ورغد العيش. شوري عليكم، إني والله ناصح لكم ولنفسي، ننتبه، فإن الله عز وجل له أيام تدول على العباد، وإني أظن أن الله يرحمنا بصلحائنا وبالخير الذي هو فينا وبالإحسان إلى ضعفائنا، فحذاري أن نغفل عن ذلك وألا نحمد الله سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. حذاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري. هذا بدأ وظهر، وأرزق ويشكر غيري، وهذا يا كثرة، إن جاءه خير هذا من فضل فلان ومعروف فلان، وين غدا ربي عنك، لكن لأجل أن يمدح لعله أن يصيب لعاعة من هذا الممدوح. نعم، ربي الذي يجب أن يحمد ويمدح ويرجع الخير إليه ويشكر على ما أنعم وأفاء. الله لا يؤاخذنا بسيئاتنا ولا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. نعم، أحسن الله إليك. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. هذا حديث حذيفة وحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم للاستمرار إذا أراد أن ينام وضع كفه اليمنى تحت خده، وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. في حديث حفصة يقولها 3، وما كرر النبي الشيء 3 إلا اهتماما به وتنويها إليه: قني عذابك يوم تبعث عبادك. ناسبت هذه الدعوة المنام، لأن المنام موتة صغرى وقد لا يقوم منها، تدركه الموتة الكبرى. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الدعوات، لا نقف عليه، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يحفظنا وإياكم المسلمين بحفظه، وأن لا يبتلينا إذا ابتلى عباده، وأن يثبتنا على دينه، وأن يصلحنا ويردنا وضالنا إليه ردا جميلا. اللهم مغفرتك لذنوبنا، وحطك لأوزارنا، وعفوك العظيم عنا، ورحمتك التي وسعت كل شيء تشملنا بها جميعا، صغيرنا وكبيرنا، حاضرنا وغائبنا، حينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، وأن تكمل ذلك يا ربنا وتتمه بفردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا لحظة. نعم، ها، الله أعلم. نعم، نتلذذ بالعبادات باستشعار أنك تعبد الله وتقف بين يديه وتطلبه وتسأله وترجوه وتستعيذ به وتستجير به. لما قام في اعتقادك أن ربك رحيم تسأله الرحمة، أن ربك غفور تسأله المغفرة، أن ربك يعطي تسأله العطاء، أن ربك يتحنن إلى المؤمن إلى عبده ووليه: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فتتعرض له. فإذا قام ذلك في قلبك وجدت للعبادة لذة، هي التي قال فيها من قال من السلف إبراهيم بن أدهم وغيره: لو أننا والله في سعادة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك ثم لم يجدوا إلا أن يجلدن عليها في السيوف لفعلوا. طمأنينة القلب، إنها راحة الإيمان ولذته، إنها حلاوته التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الله يوفقنا وإياكم لذلك. سم أي، هذه في قصة سبأ لما كانت نعم الله عليهم متضافرة وخيراتهم، قريات قراهم متصلة ما هي بعيدة، أنهار جارية وثمار يانعة وأرزاق، ملوا فأصابهم الملل بالبطر. ترى الدعوة ما هي بعيدة يا أخواني، كل يوم لحم ملينا، كل يوم دجاج طفشنا، مو بذا واقعنا يا أخواني؟ لكن الجوع والفقر خديدي مجواد يجعلهم يقدرون نعمة الله عليهم وينظرون إلى أثر هذا الخير الذي افتقده آباؤنا، فلم يعرفوا الذبيحة إلا من الأضحية إلى الأضحية، إن وجدوا أضحية يضحون بها. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ملينا، نبي محلات بعيد نتباعد فيها. فكان هذا جزاؤهم أن الله أعقب بلادهم بالقحط وأبدلهم الثمار اليانعة بماذا؟ بالأثل والطلح والأشجار التي فيها الشوك. الله على كل شيء قدير، ومع ذلك لا يعاجل عبده بعقوبة سبحانه، وهو الحليم فلا يعاجل بعقوبة عبده أنا وهو ذو الإحسان، إحسانه مترادف سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم سم ها؟ النفذ متى يكون؟ قبل أو بعد؟ الأحاديث فيها سعة، نفث بيديه فقرأ، قرأ ونفث، الأمر واسع، سواء نفث قبل قراءته أو نفث بعد قراءته. والأدلة أكثرها أن النفث يكون بأثر القراءة، والنفث كما جاء هو ريق يسير مع الهواء، ما هو بتفال ولا هي بن خامة، وإنما ريق يسير، والله أعلم. نعم ما جاء في الأحاديث أنه من عمل عملا لم يعمله غيره مثله، هذا في فضائل الأعمال، كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، جاء في نوعه الخامس في فضائله، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد، هذا في باب الذكر والتهليل، كذلك سبحان الله في باب التسبيح، كذلك قيام الليل، هذا بعد الإتيان بالفرائض والواجبات، فهذا من الترغيب والحث على ذكر الله عز وجل وعلى تسبيحه وتوحيده وتعظيمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.